المصلي بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول. وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى. وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها، وعادة أصحاب الغنم تركه، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده. وغلط أيضا من قال إن ذلك وغلط أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها، لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك. وقال إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه. وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة، فهو قياس فاسد الاعتبار. وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا. لكن جمع بعض الأئمة بين عموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه، وهذا أولى والله أعلم. تكملة: وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر، وسنده ضعيف. فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم. الصواب أن البقر كالغنم، وأنه يجوز أن يصلي الإنسان في مرابطها وفي مراحلها بخلاف الإبل. وليس الحكم ما ذكره بعض العلماء أن الإبل في العادة يكون صاحبها يقضي حاجته حولها ليستتر بها، بل العلة هي أنها خلقت من الشياطين، وإذا خلقت من الشياطين صار مراحة الذي تبيت فيه وتهوي إليه ممنوعا من الشياطين. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العلة تعبدية وأننا لا ندري ما هو السبب، فالله أعلم. نعم. نعم. إذا كان وطاه، حتى أقول وطاه لو كان له وطاه وطاه. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء من مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. والظاهر أنه أريها وهي قدامه، لأنه عليه الصلاة والسلام تأخر خوفا من لفحها، وهذا يدل على أنها أمامه. ولكن يمكن أن يعارض هذا الاستدلال بما ذكرنا قبل قليل أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فالنار التي رآها أمامه وبين يديه وتأخر خوفا من دفعها ليست حقيقة في ذلك المكان، لأن لو كان موجودا في ذلك المكان حقيقة لاحترق المكان واحترق من حولها أيضا. فأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ولكن يقال إن الاتجاه إلى ما يعبد من دون الله أدنى ما فيه أنه مشابهة في الظاهر لمن؟ للكفار والمشركين في العبادة، فأدنى ما يقال فيه إنه مكروه. ولكن يبقى النظر، الآن أمامنا الكهرباء، فهل يدخل في ذلك وأننا لا نصلي إلى لمبة في الكهرباء، أو يقال إن هذا ليس كالنار التي تعبد من دون الله؟ الظاهر الثاني أقرب. وكذلك ما يفعله بعض الناس من إحضار مباخر ثم يضعونها أمامهم، هذا أيضا لا بأس به. وكذلك ما يفعله بعض الناس في أيام الشتاء من وضع الضفايات أمام المصلين، فكل هذا لا بأس به، لأن المعروف أن المجوس يعبدون النار حينما يوقدونها بالحطب حتى يكون لها جرم ولهب، فالله أعلم. لكن ما ذكرناه أولا ليس فيه بأس، كله ليس فيه بأس. نعم شيخ، هل الكهرباء تعد نارا؟ ويتفرع عنه سؤال، هل هذا الذي يعلق ليقتل هي لا شك أنها نار، هم هي حارة؟ هي حارة هنا، لكنها نار خفيفة. وأما الذي يقتل الناموس فهذا ليس يقتله بحرارته، وإنما يقتله بالصعب. والدليل على هذا أنك لو وضعت قرطاسا أو شيئا شريعا الاشتعال على هذه اللمبة لم يشتعل. نعم عبيد يعني ما لهم استقبله ولم يريد أن يعبده، ولكن أراد الله عز وجل. نعم لا بأس، ما في معنى. يعني لو أن الناس حملوا سراجا إلى المقبرة فلا بأس. باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن أن تقدم قال بما بعده لأنه مقول القول. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. الشيخ يقول ولا تتخذوها قبورا، فإن هذا يدل على أن القبور لا يصلى فيها وأنه أمر معلوم. وفي قوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ما الذي يجعل من صلاتنا في البيوت؟ النوافل. كل النوافل الأفضل أن تكون في البيت إلا قيام رمضان، فإن الأفضل أن نكون في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بارك الله فيكم. وفاز صار الجماعة في المسجد، الأفضل يذهب الإنسان إلى البيت في المسجد يصلي في البيت. فريضة يعني؟ الظاهر في المسجد أحسن لأجل رجاء أن نحضر أحد فيصلي معه. نعم. لكراهة التحريم، الكراهة عند المتقدمين للتحريم. فإذا سمعت مثلا عن الإمام أحمد أنه قال أكره كذا فما يحرمه، لكن يكره إطلاق لفظ التحريم إلا فيما ثبت به النص التحريم. ثلاثة اثنين تفضل. كان الإنسان مثلا مأموم وهناك مثلا قادمة قبلية، فلو جلس يصليها في البيت ربما فاته الصف الأول، فهل يكون لها الأفضل ولا مثلا يأتي لكي يأخذ الصف الأول؟ نعم، الأفضل أن يصلي في بيته، لأن هذه السنة سابقة على اختيار الصف الأول، فيبدأ بالأول في الأول. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. نعم، الصلاة في مواضع العذاب مكروهة، لأن الإنسان لا يدخل مواضع العذاب إلا وهو يبكي، ومعلوم أن الإنسان ليس قائما يبكي في صلاته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. وفي هذا دليل على سفههم أولئك القوم الذين يذهبون الآن إلى مدائن صالح من أجل الاطلاع عليها والتفرج عليها، فإن هذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بديار ثمود فقنع رأسه هكذا ثم أسرع المشي، فما بالكم الآن بأناس ربما يتخذون مساكن هناك من أجل السياح؟ نقول هذا غلط، ولا ينبغي إطلاقا أن تعزز السياحة إلى هذه الأماكن، لأن هذا مصادمة صريحة لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: أليس الله يقول: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال؟ قلنا: هذا لا، هذا بيان الواقع وإقامة الحجة عليهم، وأن الذين عذبوا لم يكونوا بعيدين منهم، بل هم قد سكنوا في مساكنهم. نعم، لا مطلقا. طيب، قوله هنا المقابر، باب كراهية الصلاة في المقابر، الكراهية هنا كراهة التحريم كما أجبنا عنه قبل قليل. فكل ما دخل في اسم المقبرة فإن الصلاة فيه حرام، إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة لمن فاتته فيصلي عليه. نعم، ان الانسان اذا مر على مقابر المشركين انه يقنع راسه ويسرع. نعم، اذا مر على مقابر المشركين انه يقنع راسه ويسرع. اي، اذا مر بديار ثمود كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا هو السنه. نعم، يجب إذا ورد عليك مثل هذه الكلمة أو هذه الجملة أن تنزلها على القواعد الشرعية، يعني أنه ربما يعذبهم الله عز وجل حين مروا بهذه الأماكن وكأنها نزهة، وهذا غلط. أو يقال أنه ربما يسلب الإنسان الإيمان حتى يكفر ويصيبه ما أصابه. ايش الخسوفات الزلازل اللي حصلت في ايامنا هذه سنه او سنتين، هل تدخل بعموم الخسف وان نقول ان هذا من عذاب الله؟ هو اذا كانت في قريه معروف ان اهلها بطل فهي من العذاب، واما اذا كانت في نواحي بعيده ما فيها سكان فلا، لكنها انذار. ثلاثه. طيب، باب الصلاه في البيعه. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. البيعة قيل إنها معابد النصارى، والكنائس معابد اليهود، والكنائس معابد النصارى، والمساجد معابد المسلمين. ففي أثر عمر رضي الله عنه أنه امتنع من دخول الكنيسة من أجل التماثيل التي بها الصور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما جاء إلى عائشة ووجد الصور في بيتها وقف وعرفت الكراهية في وجهه. وفهم من ذلك أيضا من أثر ابن عباس أنه لا بأس بدخول البيع والمساكن والكنائس، ولا بأس بالصلاة فيها، لكن يحمل على ما روي عن عمر وهو أن لا يكون فيها صور. نعم. الله نعم. لا فرق بين هذا وهذا. مسجد ضرار قصد به عبادة الله وإضرار الآخر. تخلو مسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا لأسبل عبد الله وإصادا لمن حارب الله ورسوله. أما الكنائس فهذه هي متعبد النصارى ويقرون على دينهم بالجزية إن كانت في الغلبة لنا أو بالقوة إن كانت في الغلبة لهم. عبد الله فقال له لا، وظهر الحديث انه ليس بياشر موجودا الان، فقال او بالجنه. نعم. وهنا مثلا في ترى اذا قلنا اذا ما فيها الصور تجوز الصلاه فيها. نعم. يعني اما كانت هذه مثلا معابد اصحابها. الفرق بينهما انه الرسول اخبر بهذا لما كان الناس حديث عهد بشر، فخاف ان يقع في قلبه شيء اذا راى الوثن الذي يعبد أو العيد لمن عيالهم. أما إذا رسخ الإيمان في القلب ولم يحصل له فتنة كما هو الموجود الآن الحمد لله فلا فلا أقول. نعم. هذا المضاف. نعم. ما هي سؤال بعد الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أنت سم. اقرأ أعدها. قال الإمام أبو عبد الله البخاري. حرك الياء. البخاري. البخاري بالكسر. بالكسر. ليش؟ نسبة. صفة لأبو. لكن ما تظهر. نعم. أقول ضم الثقة إن. من أبو فاعل. بلى. والفاعل مرفوع. والصفة المرفوع. مرفوع. إذن. البخاري. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا. سبق لنا أن البخاري إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو بمنزلة الفصل في كتب الفقهاء. نعم. حدثنا ولكن أيضا أن الكتاب للجنس والباب ليش للنوع والفصل للمسائل. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خبيث. فيها نسختان، لما نزل ولما نزل. أما على رواية لما نزل فإن نائب الفاعل قوله برسول الله، ونيابة الجار المجرور عن نائب الفاعل جائزة إذا لم يوجد الأصل. وأما لما نزل فالفاعل مستتر يعني الموت، لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذر ما صنعوا. وهذا دليل على أهمية التوحيد وحمايته من الشرك، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلعن اليهود والنصارى في تلك الحال وهو ينازعه الموت، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهل اليهود والنصارى مستحقون للعنة المطلقة أو لكونهم فعلوا ذلك، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ الظاهر أنهم مستحقون لذلك المطلقة، وأنه يجوز أن يلعنهم الإنسان بدون ذكر أي سبب، فيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. وأما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فهو ذكر نوع من أفعالهم التي يستحقون عليها اللعنة. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فسر بعض العلماء، بل كثير من المفسرين يقول قاتل الله كذا، مثل قاتلهم الله أن يكون، قال قاتل بمعنى لعن، وكأنه أخذه من هذا الحديث، حيث عبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بقاتل ومرة بلعن، والظاهر خلاف ذلك، لأن قاتل يقصد بها ما يحصل من الآثار، ومعلوم أن من قاتل الله فهو إيش؟ فهو مهزوم مخذول، فيكون هذا أبلغ من قوله لعنة الله، لأن اللعنة تدل على البعد من رحمة الله، وهذه تدل على أنهم حرب لله وأن الله يقاتلهم. عبيد قتل؟ لا، ما يسأل مثلها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار وهو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. سبق الكلام على هذا الحديث مفصلا فيرجع إليه. باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفت. قالت فالتمسوه فلم يجدوه. قالت فاتهموني به. قالت فطفقوا يفتشون. قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقت. قالت فوقع بينهم. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلتي هذا. قالت إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. وهذا حديث من أعجيب الله عز وجل. امرأة سوداء أعتقها السياد فتحرر منه، لكن كأنها ليس لها أحد، فكانت معهم. في يوم من الأيام خرجت صبية لهم وعليها وشاح أحمر من سيوف، يعني شيء توشح به، فألقت فمرت به الحدية يعني الحداء فخطفته تظنه لحما، وهي أي الحداء تخطف اللحم وتفرح به. فاتهموا هذه الجارية فقالوا أنت التي أخذتي، فجعلوا يفتشونها حتى فتشوا الفرج، نسأل الله العافية. يعني ظنوا أنها أخفت. في هذه الشدة العظيمة وفي هذا الكرب العظيم فرج الله عنها. مرت الحدية فألقت فوقع بينهم ففرج الله عنها هذه الكربة. ثم إنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلمت، ففرج الله عنها فرجة أكبر، وهي خروجها من الكفر إلى الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على أنه رب ضارة نافعة، فإن هذا الضغط الذي حصل عليها من أهلها أوجب لها إيش؟ أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتسلم. فكان لها خباء في المسجد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم إما بأمره أو بإقراره، فكانت تبقى فيه وتأتي إلى عائشة تتحدث عنده. وفيه دليل على أنه يجوز تحدث الناس بما بينهم، لأن الناس لا بد أن يتحدثوا بما بينهم وأن يزور بعضهم بعضا، فإن هذا من الصلة. وكانت كلما جلست تقول ويوم الوشاح من تعاجيب أو من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجان. وقول من أعاجيب هل معناه مما يعجب الله منه أو مما نعجب نحن منه؟ الثاني، يعني أنه أن الله تعالى يسر ذلك على وجه العجب. نعم. وإيش؟ وكونها اهتدت الإسلام، يعني ما سبب ذهابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ يعني ما الرابط بين يوم الوشاح هذا، قصة الوشاح، وبين نعم. إسلامها؟ نعم. كما تقول الرابط أنها فرت من أهلها الذين اتهموها وعذبوها بهذا التفتيش. يعني هي لم تفر لأجل أن تسلم، إنما فرت كما تعرف. الإنسان قد يفر من شيء ثم يقع في شيء أحسن. شيخ، أنا أقول جواز ايش؟ نعم. وقد يدل ذلك لان الغائب عن الحائض الغائب عن المراه تحيض، وقد لا يدل لانها قد لا تحيضها المراه اما لصغارها او لغير ذلك. بن داود ايش؟ نعم. وعلى هذا ان نوح يعني ارسل الى اهل الارض ما عجبنا عن هذا؟ نعم عجبنا عن هذا. ارجع الى الشريط عند موسى. باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا الصفة معروفة هي الحجرة الصغيرة. هذه الصفة كان يقدم إليه الناس المهاجرين الفقراء فيكونون فيها، فيأتي الناس فيحسنون إليهم، وقصتهم معروفة. وقد زعم بعض أئمة الصوفية أنهم سموا بذلك نسبة إلى الصفة الذين بقوا في هذه الحجرة وصاروا من الزاهدين، ولكن هذا لا يصعبه اللفظ، لأن صوف وصوفي النسبة بينهما ظاهرة، فالصوفي النسبة إلى الصوف، ولو كان إلى الصفة لقيل الصوفية ولم يقل الصوفية. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما عبد الله ابن عمر لأن نافع مولاه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن ليس هذا الحديث دليل على جواز نوم الرجل في المسجد، وهذا لا شك فيه إذا كان طارئا أو لحاجة، وأما إذا لم يكن لحاجة أو ليس بطارئ فإنما بنيت المساجد للصلاة والقراءة. أما الحاجة فأن يكون رجل أعزب وليس له أهل في هذا المكان فله أن يبيت في المسجد، وأما الطارئ فكما يفعله بعض الناس في أيام قيام رمضان تجدهم إذا صلوا التراويح ناموا في المسجد للتهجد. هؤلاء يمكنهم أن يذهبوا إلى أهلهم ويناموا عندهم، ولكنهم يريدون أن يناموا هنا لأجل هذا الأمر الطارئ وهو التهجد. أما هذا المسجد فإنه ما أريد به وجه الله. نعم إذا كان هذه النية فإنه ما أريد به وجه الله. ولكن لو أنه بنى المسجد لله عز وجل ونيته أن يبني فوقه مساكن فلا بأس، ولكن يجب أن يحذر من إيذاء المصلين في هذا المسجد بالدق وما أشبه ذلك. وأما إذا بناه لا على نية أن يبني فوقه بناءً فإنه لا يجوز أن يحدث فوقه بناء. لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار. فأنت إذا ملكت أرضا ملكت ما تحتها إلى الأرض السابقة وما فوقها إلى السماء السابعة والدنيا إلى السماء الدنيا تملك إلى السماء الدنيا. وعلى هذا يا محمد محجوب إذا مرت الطائرة من فوق حوشك فقل مهلا هذا حقي مملوك. نعم عبيد نعم نعم إذا قيل لا أهل له يعني لا زوجة إيه يبيت من المسجد. هذه مسائل قضايا عيان قضايا عيان ما ندري عنها. قد يكون البيت صغيرا أو ما أشبه بيت أبيه أو لسبب ما نعلم عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. يقال إن أفضل كنية وأحب كنية إلى علي في هذه الكنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. وفي هذا دليل على ملاطفة من يكون بينك وبينه غضب أن تلاطفه حتى يزول غضبه وما في قلبه. نعم. وأين الشاهد من الباب؟ قوله وهو مضطجع نعم قد سقط رداؤه عن شقه وقولهم إنه في المسجد راقد. قبل الظهر هي النوم نصف النهار. القيلولة هي النوم نصف النهار. نعم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي. هل استفاد من الحديث أن الرجل إذا غاضب زوجته فلا بأس أن يخرج من البيت؟ نعم الجواب نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه ما أبي طالب ولأنه صلى الله عليه وسلم حين غضبته زوجاته انفرد عنهم وانعزل في مشربة له كما سبق. نعم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. مفتوح عندك؟ لا. باب في هذا دليل على أن لباسهم المعروف في الغالب إزار ورداء. وفيه أيضا دليل على جواز لبس الإزار أو غيره حتى يصل إلى الكعبين لقول ومنها ما يبلغ الكعبين. وفيه دليل على جواز جمع الثوب إذا خاف الإنسان انكشاف عورته لقول فيجمعه بيده يعني يمسكه لأن الإزار قصير إذا كان قصيرا فقد لا ينضم على البدن كله إلا بإمساك. وفي هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفقر والقلة. الله المستعان. نعم. الشاهد من الحديث. نعم. أن هؤلاء السفينة ينامون في الصفة هذه وهي بجانب المسجد. لا لا لا، هذا معروف عن من يحب أن يكون بهذا. إيش؟ الجاري. هذا إيش؟ نعم. لكن هذا في طرف المسجد والناس لا يحتاجون، والذين يتحجرون الآن يتحجرون في أي مكان؟ في مقدم المسجد. فنقول لا حجة، نحن لا نمنع أن الإنسان يكون في طرف المسجد ينام أو يتحجر مكان له في طرف المسجد، لا يحتاج الناس إليه. نعم. ثلاثة. نعم. باب الصلاة إذا قضي من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر: أراه قال ضحى. فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. في هذا الحديث فائدة حديثية، وهي جواز اختصار الحديث والاقتصار على ما يراد منه. وقد مر علينا في النخبة أنه يجوز اختصار الحديث إذا كان المختصر عالما بالمعنى. طيب، ما سبب هذا الدين الذي كان لجابر على النبي عبد الله؟ إيش؟ كان ثمنه جمل اشتراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جابر، وقصته مشهورة. كان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكون في أخريات القوم يتفقدون. فلحق جابرا فإذا معه جمل قد تعب وأعيا، فأراد أن يسيده، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب الجمل ودعا فزال عنه التعب وصار من أنشط الجمال، حتى إنه كان يكون في مقدم القوم لولا أن جابرا يرده. فلما وصل إلى هذه الحال، أو قبل أن يصل من حين أن بدأ بالإصراع، طلب جابر من النبي صلى الله عليه وسلم طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جابر أن يبيعه إياه، ولكن جابرا أبى، فقال بهنيه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عزم على شرائه باع، ولكنه استثنى أن يركب عليه إلى المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. فلما قدم المدينة قال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. بل زاده عليه الصلاة والسلام. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.